أثابكم الله. إضافة أعمال البر إلى أصحابها، كمن بنى لله مسجدا وأراد أن يلحق اسمه أو اسم والديه إليه، هل يجوز هذا أم أنه منهي عنه لقوله تعالى وأن المساجد لله الآية؟ أثابكم. ولا إشكال أن المساجد لله، هذا بلا إشكال، نص القرآن وإجماع أهل العلم رحمه الله. وأن المساجد لله، المسجد وقف، والوقف يخرج الإنسان من ملكه لوجه الله، فإذا أخرجه من ملكه لوجه الله لم يملكه إلى يوم الدين. فلو أنه كانت عنده أرض وقال هذه الأرض أوقفتها مسجدا أو بناها وأذن للناس أن يصلوا فيها بنية أنها مسجد، فقد خرجت عن ملكه. هنا أمران: من بنى المسجد وأصبح يعتقد أنه مالك للمسجد وأنه يفعل في المسجد ما يريد، وربما يبيع أشياء من المسجد ويبدل ويغير، يقول هذا مسجدي، أو أبناؤه يقولون هذا مسجد لأبينا والذي بناه أبونا أو نحو ذلك، هذا خطأ. المسجد إذا أوقفته لست بمالك الله، لأن الوقف تحبيس لله عز وجل. ولذلك لو أن هذا المسجد تعطلت مصالحه وأريد أن يباع، لا بد من قضاء القاضي، هذا بإجماع العلماء، ما يبيعها هكذا. لماذا؟ لأنه لا مالك له، فيرجع الأموال التي لا مالك لها، من الذي يتصرف فيها؟ القاضي. فالقاضي يقضي بعد النظر في صحة بيعه ببيعه. لماذا؟ لأنه ليس مالكا له. فالبعض أصلحهم الله يتصرفون في المساجد إذا بنوها، حتى إن بعضهم لو بيده أن يمنع من يدخل ويخرج باعتقاد أنه المسجد هذا مسجد له ولأبيه، وهذا خطأ كما ذكرنا من هذا الاعتقاد، يعتقد أنه كأنه مالك للمسجد. لكن لو أنه قال هذا المسجد بناه أبي وأنا أريد أن أقوم عليه، وقام جزاه الله خيرا بمتابعة المسجد والعناية به وإصلاحه وتهيئته المصلين، فهذا نسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يعظم أجره، ويكون له أجران: أجر من قام على المسجد، وأجر من بر والديه ومن بناه على نية أنه صدق على أبيه وأمه فكذلك. فتسمية المسجد باسم الأب والأم هذا لا داعي له، لكن من باب، في بعض الأحيان يجوز أن يقال مسجد بني فلان، وكان مثل مسجد بني عبد الأشهل ومسجد قباء، فهذا كله جائز من باب النسبة، لكن ليس معناه أنه كالمالك للمسجد، وأن هذا المسجد أصبح حجرا تحت تصرف من قامه ومن أوقفه. فالمساجد إذا كانت تسميتها من هذا الباب على أساس المعرفة أن تعرف أو كذا فلا بأس، ولكن الأفضل والأكمل إخفاء الصدقة، أفضل والأكمل إخفاء الصدقة. ولو أنه سماها باسمه فقال مسجد فلان، أي أنه بناه على أنه من باب التمييز من بين المساجد، أو كانت هناك مصلحة في تسمية المسجد وقال لا بد أن تسميه فسماه، ما في بأس، وهذا أقل درجة من الذي يخفي، لأن الذي يخفيها أعظم أجرا عند الله وأعظم ثوابا عند الله، أن يتصدق وأن يبني المساجد ولا يريد أحدا أن يعلم بما فعل. ولذلك إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وجد أنه بنى مسجدا لله ولم يبنه لنفسه ولا لأبيه ولا لأمه ولا لأجل أن يسمى لفلان أو علان، هذا أفضل وأكمل. فالشاهد من هذا أن إخفاء الاسم، اسم الباني والمتصدق، لا شك أنه أفضل. أو يسميه باسم الحي، مسجد حي فلان، لأنهم كانوا يقول مسجد بني الأشهل، لأنه كان في حيهم وفي دورهم، وهم بطن من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد من هذا لا بأس ولا حرج، لكن إذا كان على سبيل الرياء نسأل الله السلامة والعافية، أو على سبيل الظن أنه أصبح هو ووالده مالك المسجد من المقاصد المحظورة التي بيناها، فهذا ينهى عنه ويمنع منه. والمساجد لا شك أنها الأصل لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.